حديث 1766 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. يعني حلالين بوتشجنكا بيتشتيش ظلامك بخازت كوخشكاوية بصرمان بيتا بردان أبي طلبش ظلامي بكر لتستفرغ صحفتها اجبر خوبتن دا او بار خوشي او خوشكاويتي دا الجل ظلامي خو اف خوشيها همي بوي بيت و او همينة بو في ظلامي. فإنما لها ما قدر لها. فغنبري عليه الصلاة والسلام قد كانت تبوهات ينفسين وتقدير كرن هر دا او يهدي زيدا ترنا بجبل اخو زحمة ندت زيدا ينابتن بوي يا خودي بو نفسي كانت خوشي وكيفي القلب ظلامي دي بات أفهمي أن خدي يانوسيه.